ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ معنى قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم لا بالجهة، أي عالم بكم أينما كنتم. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة، أي الحفظ، وهي خاصة بالمؤمنين الأتقياء، كقوله تعالى في سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا، أي ينصرهم ويحفظهم، وليس معناه يمشي وينتقل معهم، فإن الله تعالى نصر الأولياء وحفظهم من أن يغرقهم الشيطان في المعاصي. وليس المعني بالمعية الحلول والاتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فلا يقال إنه تعالى متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة، لأن الاتصال والانفصال من صفات الجسم، وهو حادث أي مخلوق.